بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في درسين ماضيين أن ذكرنا أن أركان الإسلام ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرنا أن الدليل على ذلك حديث جبريل الذي بين فيه هذه الأركان، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة من جملتها السؤال عن الإيمان، فأجابه بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فحديث جبريل مشتمل على أركان الإيمان الستة، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر عدد منها مجتمع، فخمسة جاءت في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين. خمسة من أصول الإيمان الستة جاءت في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم، فذكر خمسة الأركان، وبقي الإيمان بالقدر الذي لم يذكر. وفي آخر السورة ذكر أربعة من أصول الإيمان، وهي في الآية قبل الأخيرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فذكر هذه الأربعة وأشار إلى الخامس بقوله: وإليه المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد، وقالوا سمعنا وطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. قوله وإليك المصير هذا الإيمان باليوم الآخر، يعني الدلالة على الإيمان باليوم الآخر والإشارة إلى الإيمان باليوم الآخر. فجاءت هذه الخمسة في وسط السورة وفي آخر السورة، في أول وسط سورة البقرة في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم، وفي آخر سورة البقرة في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وقد جاء ذكر الخمسة في بيان من كفر بها، وأنه يعني في ضلال بعيد: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكرت هذه الخمسة في أن من كفر بها أنه قد ضل الضلال البعيد، أنه قد ضل الضلال البعيد. وذكرنا في الدرسين الماضيين ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة، ثم نتكلم في هذا الدرس عن الإيمان بالكتب، الكتب المنزلة التي أنزلها الله على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا، ولكن الذي عرفناه في الكتاب العزيز والسنة المطهرة عدد قليل من الكتب، وهي التوراة، أولا القرآن الذي جاء فيه أخبار الأمم السابقة وكذلك ما يأتي في المستقبل، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو كل ما ذكر في القرآن من أسماء الكتب، كل ما ذكر في القرآن العزيز من الكتب المنزلة. القرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام، وصحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم، وموسى صحف قيل إنها التوراة وقيل إنها غير التوراة، قيل إنها التوراة وقيل إنها غير التوراة. فإذا المضاف إلى الأنبياء خمسة أنبياء: إبراهيم الصحف، وبعده موسى، وبعده موسى التوراة والصحف، وقيل أن الصحف هي التوراة وقيل أنها غيرها، وكذلك داود لأنه بعد موسى، لأن زمن داود بعد موسى كما جاء في القرآن في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى، وفي آخرها: وقتل داود جالوت. فداود بعد موسى كما جاء في القرآن. ثم عيسى الذي هو آخر الرسل من بني إسرائيل، وفي زمنه يحيى بن زكريا وهما ابناء الخالة، وكان في وقت واحد. ثم نبينا محمد، وأنزل الله الإنجيل على على على على عيسى. ثم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن. هذا هو الذي قص لنا في القرآن. لكن هناك كتب أخرى لم تذكر، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالكتاب هذا يدل على أن الرسل أنزل عليهم كتب، والكتاب هنا يراد به الجنس لا يراد به الكتاب المفرد. وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأن الله ما أنزل على رسل كتابا واحدا، وإنما أنزل عليهم كتبا. فإذا قوله أنزلنا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. كل رسول أنزل الله عليه كتابا، لكننا عرفنا خمسة من رسل الله أسماء ما نزل عليهم: صحف إبراهيم، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن. هذه هي التي عرفناها بأسمائها، أما غير ذلك ما عرفناه. ولكن دلالة القرآن في هذه الآية دالة على أنه أنزل عليهم كتب: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم أي الرسل الكتاب أي الكتب، لأن الله لم ينزل كتابا واحدا مع الرسل، وإنما أنزل كتبا. عرفنا منها خمسة والباقي لا نعرفه، كما أن الرسل نعرف بعضهم ولا نعرف بعضهم، كما قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من عرفنا أسماءهم ومنهم من لم نعرف أسماءهم، منهم من عرفنا أسماءهم ومنهم من لم نعرفهم، لكن نؤمن بالجميع، من سمي ومن لم يسمى، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الكتب كذلك، منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى، لأن الآية التي ذكرتها في سورة الحديد دالة على تعدد الكتب، وأن كل رسول أنزل الله عليه كتابا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب اسم مفرد محلم بالألف واللام، فيكون للجنس للعموم، والكتاب يأتي يراد به المفرد ويراد به الجنس. يأتي في القرآن الكريم يراد به المفرد وهو القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب هنا القرآن، وأل فيه للعهد، العهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان وهو القرآن، وليس للجنس، لأنه يراد به كتاب واحد، يراد به كتابا واحدا وهو الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني ذلك الكتاب الذي هو القرآن، فهنا يراد به لفظ مفرد. وكذلك الكتب الأخرى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي المقصود به القرآن، وأنزلنا إليك أي محمد صلى الله عليه وسلم الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلفظ الكتاب يراد به كتاب مفرد وهو القرآن الكريم، والألف واللام فيه للعهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان وهو القرآن. يأتي الكتاب يراد به الجنس كما في آية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وكذلك في قول الله عز وجل آمنوا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لأن قوله الكتاب الذي نزل على رسوله يراد به القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل يعني الكتب، يعني والكتب التي أنزلت من قبل، فهو لفظ مفرد يراد به الجنس، لأن الكتاب جاء في الآية في مرتين، مرة يراد به القرآن ومرة يراد به الكتب السابقة. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل يعني الكتب التي أنزلت من قبل وهي التوراة والإنجيل والزبور وغيرها مما لم يقص الله عز وجل علينا، يراد به الجنس. وكذلك في سورة البقرة في آية اللي فيها الخمسة الأصول التي ذكرت، وليس البر، ليس البر تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب، لأنه لا يراد به المفرد هنا يراد به الكتب الجنس. ليس البر تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فكلمة الكتاب هنا يراد بها الكتب أي جنس الكتب، ولا يراد بها كتابا واحدا وإنما يراد بها الكتب. وكذلك في سورة المائدة أيضا وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب، فالآية في سورة المائدة مثل الآية في سورة النساء، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسول الكتاب الذي نزل من قبل، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني ما سبقه من الكتب، مصدقا بما سبقه من الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا فلفظ الكتاب جاء في القرآن يراد به الكتاب المفرد وهو القرآن، ويراد به الجنس وهو الكتب كلها، كما أنه جاء في القرآن كثيرا ذكر التوراة بلفظ الكتاب، كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم ذكر التوراة يراد بلفظ الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، الكتاب له التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب، آيات عديدة، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني يأتي ذكر القرآن بلفظ الكتاب ويأتي ذكر التوراة بلفظ الكتاب، ويأتي لفظ الكتاب يراد به الجنس، يراد به الجنس أي الكتب، وعرفنا أمثلة ذلك في القرآن، عرفنا أن التوراة تأتي القرآن يأتي بلفظ الكتاب، وأن التوراة تأتي بلفظ الكتاب، وأن الكتب تأتي بلفظ الكتاب، لأن اللفظ المعرف بالألف واللام يكون للجنس ويكون لغير الجنس، وإذا كان يراد به الكتب فإنه الألف للاستغراق يعني لاستغراق الجنس، كما أن الكتاب إذا كان مضافا يراد به الجنس كما يراد به الكتاب المفرد. وقد جاء في آخر سورة التحريم في إحدى القراءات السبع وهي قراءة كثير من القراء، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه، والقراءة التي عندنا في المصحف وكتبه، ولا فرق بين كتابه وكتبه، لأن كتابه اسم مفرد مضاف إلى معرفة، فهو للجنس والعموم. مثل وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لفظ مفرد مضاف إلى معرفة يراد به العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني وإن تعدوا نعم الله. وكتابه كتبه، يعني المقصود به الكتب. فإذا عرفنا أن الكتاب يأتي معرفا بالألف واللام ويراد به الكتاب المفرد، ويأتي معرفا بالألف واللام ويراد به الجنس، وكذلك يأتي مفردا مضافا إلى الله عز وجل ويراد به الجنس في وكتابه. صدقت كلمات ربها وكتابه، أي وكتبه، يعني كالقراءة الثانية، لأن القراءة الثانية كتبه، وقراءة كتابه لا تخالف كتبه، لأنها معناهما واحد، لأن الكتاب المفرد إذا أضيف إلى معرفة يكون للجنس وللعموم، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأن نعمة لفظ مفرد أضيف إلى الله، فالمراد به النعم ولا يراد به نعمة واحدة، ولهذا قال لا تحصوها، لأنه مقصود به النعم وليس نعمة واحدة، وإنما هي نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الكتب التي جاءت في القرآن، صحف إبراهيم وموسى جاءت في موضعين، في سورة النجم وفي سورة الأعلى. في سورة النجم، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأفدى عنده ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني صحف إبراهيم وموسى جاءت في النجم، وجاءت في آخر الأعلى، بل تثنى حد الدنيا والآخر، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقد ذكر الله في القرآن صحف إبراهيم وموسى في موضعين، في سورة النجم، وذكر بعدها أمور كانت فيهما. قال أم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة، يعني هذا الذي بعدها مذكور في صحف إبراهيم وموسى، فذكر الصحف وذكر بعدهما شيئا مما في الصحف. وإبراهيم صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزرة، وليس الإنسان لم يسعى وين يسعى وزرة، ثم هذا كله موجود في صحف إبراهيم وموسى، حكاه الله في القرآن وذكره في القرآن أنه موجود، لكنه موجود في لغة الكتاب، في لغة يعني لغة التي جاء بها إبراهيم وموسى، يعني هذه المعاني مذكورة هناك، وهنا ذكرت بالقرآن لأن القرآن باللغة العربية، وليس ذكرها هناك باللغة العربية، لأن كل رسول يرسل الله بلسان قومه، كما قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والكتب بلسانهم، الكتب التي أنزلت بلسان تلك الأقوام التي أنزلت عليهم، كما أن القرآن أنزل باللغة العربية التي هي لغة الذين أنزل إليهم، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه التي هي لغة العرب. وذكر الصحف في آخر سورة الأعلى، وذكر قبلهما شيئا مما فيهما، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، بل تذكر حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هذا الذي ذكر موجود في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فإذا جاء ذكر الصحف لإبراهيم وموسى في موضعين من القرآن. أما زبور داود فقد جاء في القرآن في موضعين، في سورة الإسراء وفي سورة النساء بلفظ واحد، وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا، يعني ذكر زبور داود في موضعين من القرآن وبلفظ واحد، في سورة النساء وفي سورة الإسراء، ولفظه وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا. فإذا زبور داود ذكر في القرآن مرتين، وصحف إبراهيم وموسى ذكرت في القرآن مرتين، بقي التوراة والإنجيل. التوراة ذكرت في أكثر سور القرآن، لا تكاد تجد يعني سور يعني كثير من السور إلا وفيها ذكر التوراة، إلا وفيها ذكر التوراة وذكر موسى. فكتاب التوراة أكثر الكتب ذكرا في القرآن، وموسى عليه الصلاة والسلام أكثر الرسل ذكرا في القرآن. لم يذكر في القرآن نبي مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر في القرآن كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى، أحيانا بلفظ التوراة وأحيانا بلفظ الكتاب. في سورة البقرة فيها عدة مواضع لكتاب موسى، بعضها باسم الكتاب وبعضها باسم التوراة، مواضع كثيرة في القرآن. وموسى ذكر في القرآن كثيرا جدا، وكما قلت لم يذكر نبي في القرآن مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر كتاب في القرآن مثل ما ذكر كتاب موسى الذي هو التوراة، يأتي بلفظ التوراة وبلفظ الإنجيل، ويأتي بألفاظ أخرى، ولقد آتانا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، يأتي بألفاظ أخرى، لكن أكثر ما ورد بلفظ الكتاب وبلفظ التوراة. والإنجيل كذلك جاء بلفظ الإنجيل كثيرا، يعني جاء ذكر كتاب عيسى في القرآن كثيرا، وجاء ذكر عيسى في القرآن كثيرا، وهو بعد ذكر كتاب موسى، وذكر عيسى يلي ذكر موسى في الكثرة في القرآن، وكتاب عيسى يلي كتاب موسى في الكثرة في القرآن. فالذي ذكر في القرآن بكثرة كتاب موسى وكتابه، ويليه عيسى وكتابه، يعني من ناحية الكثرة. أما الكتاب الذي أنزله الله على رسوله الكريم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء بالكتاب وجاء بلفظ القرآن وجاء يعني الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني جاء بعدة ألفاظ هذا القرآن الكريم، يعني جاء بألفاظ متعددة في القرآن. فالكتاب جاء يعني اللي هو القرآن جاء بألفاظ متعددة في القرآن، وأما الكتب السابقة فكما عرفنا، ولكنه جاء ذكر شيء مما فيها، لأن التوراة جاء ذكر شيء مما في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص، هذا موجود في التوراة، ذكره الله في القرآن مما هو موجود في التوراة، وذكر في مواضع يعني شيء مما جاء في التوراة، وكذلك شيء مما جاء في الإنجيل. وقد جاء في آخر سورة الفتح ذكر التوراة في الإنجيل وذكر صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيهما، فإن الله ذكر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، ونوه الله بشأنهم وفضلهم في الكتب السابقة، قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه صفاتهم في التوراة، يعني الله ذكر الصحابة في التوراة وفي الإنجيل قبل أن يوجد الصحابة، بسنين كثيرة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكلمة منهم هذه ليست للتبعير، هذه للجنس، ما يقال بعضهم وعدوا بعضهم لم يوعد، بل كلهم وعدوا المغفرة والأجر العظيم، لأن كلمة من أحيانا تأتي ولا يراد بها التبعيض، وإنما يراد بها الجنس، يعني منهم أي من جنسهم، يعني الذين هم. ولهذا قال بعض العلماء إن الذين يقولون إن من هذه للتبعيض هؤلاء من الزنادقة، يعني الذين يقولون أنها للتبعيض أنهم زنادقة، يعني معناه من أجل أنهم لا يريدون أن الصحابة يكون كلهم لهم هذا الفضل. والله ذكر الفضل لهم في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، الذين قبل الفتح والذين قبل الفتح كلهم وعدوا الحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فجاء تفسير الحسنى في سورة يونس بأنها الجنة، والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه. جاء بيان ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: الحسنى جنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. وقد جاء في القرآن يعني آيات مثل هذه الآية، قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. كلمة منهم هذه لا يراد بها تبعيض بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني بعضهم يصير مسلم بعضهم يصير كافر، كلهم كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم، أي الجنس لا يراد به بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يمسهم عذاب أليم، والباقين ما يمسهم عذاب أليم، كلهم يمسهم العذاب الأليم. فهذه من في جانب الأشرار، وتلك من في جانب الأخيار. في سورة المائدة منهم هي في الأشرار، في اليهود والنصارى لهم العذاب الأليم، كل الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة مو بس بعضهم. وكذلك المغفرة للصحابة جميعا، وإنما جاء ذكر منهم حتى يبين أنهم هم المعنيون، لأنه لو لم يأتي كلمة منهم لكان الأمر لا يخصهم. لو جاء في القرآن: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة، ما صار هذا لهم خصوصا، لكن لما جاءت كلمة منهم عرف أن هذا شيء يخصهم، وأن هذا الوعد لهم، وأن هذا الوعد لهم، أي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. وعلى هذا فقد ذكر في التوراة والإنجيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يوجد في كتب اليهود والنصارى الموجودة الآن، لا يوجد فيه ذكر الصحابة، لا يوجد ذكر الصحابة والثناء عليهم في كتب اليهود والنصارى. وقد جاء في القرآن أنه موجود في التوراة وموجود في الإنجيل، فإذن هو في التوراة المنزلة والإنجيل المنزل، ولكنه لا يوجد في التوراة المبدلة ولا في الإنجيل المبدل، لأن الذي بأيدي اليهود والنصارى مبدل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فإذا ما عند اليهود والنصارى في كتبهم إن كان واضح بطلانه ويعني شيء لا يليق بالله ولا يليق برسول الله، هذا لا شك أنه لا يوجد فيه، لا يوجد في المنزل، وإن هذا مما بدل. وأما إذا كان معاني طيبة ومعاني صحيحة ومعاني مستقيمة لا ندري هل هي من المنزل أو من المبدل، لأنه ليس كل معنى صحيح يكون منزل، مثل ما أن الأحاديث الموضوعة يعني التي وضعت في الإسلام وأضيفت الرسول صلى الله عليه وسلم منها حكم، وليس كل كلام جميل يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يضاف إليه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، الذي يثبت بطريق صحيح هذا هو الذي يضاف إليه. وأما ما جاء من طريق ضعيف أو موضوع ولو كان كلاما جميلا لا, لا, لا, لا يعتبر ولا يعول عليه. فكذلك ما كان فيها من كلام جميل لا ندري هل هو من المنزل أو من المبدل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الناس إلى طريقة صحيحة مستقيمة وجواب مسدد إذا قالوه. إذا قالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هذا إيمان بالمنزل الذي نزله الله نحن نؤمن به الذي نزله الله. وقوله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأن لو صدقناهم في كل شيء أمكن أن نصدق بباطل ولو كذبناهم بشيء أمكن أن نكذب بحق. لكن إذا لم نكذب ولم نصدق وقلنا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم كلام سديد لأن ما كذبنا ما صدقنا بباطل ولا كذبنا بحق وأسندنا الأمر إلى ما نزله الله وأضفنا الأمر إلى ما نزله الله على رسله الكرام. إذا حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لكن لو حدثونا بأشياء باطلة وأشياء لا تليق بالله ولا برسله بلا شك هي ليست من عند الله هذا كلام باطل ويكون من المبدل وليس من المنزل. لكن الأشياء التي يحتمل أن تكون منزلة وأن تكون مبدلة مثل الحكم والكلمات الجميلة فنحن لا ندري هل هي مما نزل أو أنها مما بدل. لكننا إذا سلكنا هذا المسلك الذي أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في ذلك السلامة وفيه البعد عن تصديق بباطل أو إنكار لحق. إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأن لو صدقناهم بكل شيء أمكن أن نصدق بباطل ولو كذبناهم بكل شيء أمكن أن نكذب بحق. لكن إذا لم نصدق ولا نكذب ولكن قلنا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فإن هذا هو الكلام السديد. لكن إن كان الذي حدثونا به باطل لا يليق بالله ولا برسول الله فهذا كلام مردود وكلام باطل ونكذبه وتنزه كتب الله المنزلة من أن يكون فيها باطل وأن يكون فيها سوء وأن يكون فيها شيء لا يليق بالله ولا برسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا هو موقفنا مما بأيدي اليهود والنصارى من الكتب المبدلة. ما كان باطلا نرفضه ونقول هذا لا يمكن يكون منزلا وما كان محتملا لأن يكون حقا بأن كان كلاما جميلا وحكما وأشياء جميلة فنحن لا ندري هل هي منزلة أو مبدلة. فإذا لم نكذب ولم نصدق وسكتنا وقلنا آمنا بالذي أنزل إليكم إلينا وإليكم نكون بذلك يعني سلمنا ونجونا. أما القرآن الكريم فإنه كلام الله عز وجل وكذلك الكتب كلها كلام الله. كلام الله لا ينتهي ولا ينحصر لا حصر لكلام الله لأنه لا بداية لله ولا نهاية له فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه فلا حصر لكلامه. ولهذا جاء في القرآن آيتان تدلان على أن كلام الله لا ينحصر. الآية الأولى في سورة الكهف في آخر السورة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه المحيطات المتلاطمة لو كانت حبر يكتب به كلام الله لانتهت البحور ولم ينتهي كلام الله لأن الله لا بداية له ولا نهاية له فلا حصر لكلامه. والبحور محصورة لها حد تنتهي ولو كانت كثيرة محصورة والله تعالى يعلم قدرها ويعني معلوم أنه أنها لها حصر ولو كانت كثيرة جدا. يقول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو كان مدادا يعني حبر يكتب به كلام الله لنفدت الكلمات لنفدت البحور دون أن تنفد الكلمات ولو جيء بأضعاف مضاعفة من البحر ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر مددا يعني يضاف إليه فيكون مدادا يكتب به لنفدت، لأنها مهما زيد فيها فإنها محصورة. هذه الآية الأولى. الثانية في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو كان كل ما على الأرض من شجر أقلام تبرى ويكتب فيها والبحور تضاعف أضعاف مضاعفة تنفد البحور ولا ينفد كلام الله. القرآن الكريم كله يكتب بمحبرة صغيرة، هو من كلام الله، القرآن من كلام الله، محبرة صغيرة يكتب بها القرآن. لو كان محبرة فيها حبر ويكتب فيها القرآن ويغمس في الحبر ويكتب، يعني محبرة تكتب القرآن كله من أوله إلى آخره، لكن كلام الله عز وجل لا حصر له. والقرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وصحف إبراهيم وموسى من كلام الله. ومعلوم كما قلنا أن هناك رسل أنزل عليهم كتب لا نعرفها، كما في قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب. فكلام الله عز وجل لا ينحصر، لأنه لا بداية للمتكلم به سبحانه وتعالى ولا نهاية له، فلا حصر للكلام ولا نهاية للكلام. والبحور لها نهاية وتنتهي وتفنى، لو كتب بها كلام الله تفنى ولا يفنى كلام الله ولا ينفد كلام الله، لأن البحور على كثرتها محصورة. وكما قلت القرآن يكتب بمحبرة صغيرة، إذا كلام الله عز وجل لا حصر له، كما في هاتين الآيتين الكريمتين. القرآن الكريم له صفات يتميز بها عن غيره من الكتب السابقة. الكتب السابقة القرآن يختلف عنها، له ميزات يمتاز بها عن الكتب السابقة. فمن ميزاته الذي ما ذكره الله في القرآن أنه نزل مفرقا، والكتب السابقة نزلت دفعة واحدة، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء، في سورة الفرقان: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل نزل عليه القرآن جملة واحدة مثل الكتب السابقة؟ الكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة، وهذا القرآن نزل مفرقا. لماذا ما صار مثل الكتب السابقة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله عز وجل بيّن الحكمة، قال: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني إنما نزلناه كذلك لنثبت به فؤادك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوذي في الله وآذاه الكفار، فكان ينزل عليه بين حين وآخر قصة نبي من الأنبياء، فيكون في ذلك تسلية له. يعني القصص في القرآن تأتي في أوقات، لأن القرآن نزل في 23 سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمره 40 وتوفي عمره 63، ف23 هذه هي زمن البعثة. يعني في 23 كان القرآن ينزل مفرقا، والله عز وجل قال في الآية: كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه كلما آذاه الكفار وحصل له أذى نزل عليه قصة من قصص القرآن تبين ما جرى بين نبي وقومه، فيكون ذلك تسلية له وتثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم. كذلك لنثبت به فؤادك. ثم أيضا له حكمة أخرى، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم يستوعبونه شيئا فشيئا، ويلقى عليهم شيئا فشيئا، وقد أشار الله عز وجل لهذه الحكمة في آخر سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يعني فرقه الله وجعله منجما وجعله يأتي ب23 سنة ليقرأه على مكث، يعني كل ما نزل شيء يبلغه الصحابة والصحابة يحفظونه فشيئا فشيئا، لأن هذا الكتاب يعني خالد، يعني كتاب خالد إلى نهاية الدنيا، ليس مثل الكتب السابقة التي تنتهي ورسالات الأنبياء تنتهي، بل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة وخالدة وباقية إلى قيام الساعة. فلهذا كانت كتابه نزل منجما مفرقا لتسلية فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وليستوعبه الصحابة شيئا فشيئا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فكانوا يتفقهون في القرآن، يأتيهم القرآن شيئا فشيئا فيحفظونه ويستوعبونه ويتفقهون فيه. كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. هذه ميزة من مزايا القرآن، أنه نزل منجما مفرقا، والكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة، كانت تنزل دفعة واحدة كما جاء في القرآن، وجاء يعني في القرآن بيان الحكمة في نزوله مفرقا، منها ما يرجع إليه صلى الله عليه وسلم وهي تسليته وتثبيت فؤاده، ومنها ما يرجع إلى الصحابة وهي أنهم يأخذونه على مهل وعلى مكث. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الميزة الثانية أنه محفوظ، الله تكفل بحفظه. الكتب السابقة حصل فيها التحريف والتبديل، ما بقيت محفوظة على ما أنزل الله. أما القرآن فإن الله تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. هذه من مزايا القرآن التي امتاز بها على الكتب السابقة، لأنه ما حصل له تحريف وتبديل ولا حصل تغيير ولا زيادة ولا نقص، بخلاف الكتب السابقة فإنه حصل لها التبديل، وهذا القرآن ما حصل له تبديل بل بقي محفوظا، والله تعالى يسر حفظه بوجوه متعددة، يسر حفظه في وجوه متعددة. أولا، أبو بكر رضي الله عنه لما مات عدد من القراء في الجهاد في سبيل الله اقترح عليه أن يجمع القرآن، فتوقف ثم أقدم عليه وجمعه في صحف، كل ما كان من القرآن جمع في صحف وحفظ حتى يرجع إليه لئلا يموت أو يذهب بذهاب حملته. فكان الباعث على الجمع كون عدد من القراء ماتوا في غزوة من الغزوات، فعند ذلك أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن من الرجال ومن الكتب التي الأشياء التي كتب فيها ما كتبه بعض الصحابة، يعني بعض الصحابة كانوا يكتبون، ثم جمع في صحف وحفظت. ولما جاء عهد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف، هناك صحف وهنا مصحف. الصحف كانت مشتملة على أحرف السبعة، الأحرف السبعة التي القرآن نزل على أحرف السبعة، لأن القرآن الناس قبل ذلك كانوا العرب كانوا متشتتين ومتناحرين، يقتل بعضهم بعضا وبعضهم لا يعرف لغة الآخر، كل منطوى على نفسه. فلما جاء القرآن نزل بأحرف، بعدة أحرف، لحتى يعني العرب يعني يعرفون القرآن لأنه نزل بلغاتهم. ثم إنه جمع في عهد عثمان على حرف واحد وهو لغة قريش، والأحرف الأخرى يعني ذهبت وأحرقت لأنها نزلت في أول أمر للتخفيف والتيسير على الناس، لأن هؤلاء ما يعرفوا لغة هؤلاء وهؤلاء ما يعرفوا لغة هؤلاء، فنزل بعدة لغات، عدة أحرف يعني بعدة لغات. وهذا في بعض الكلمات، وهو معنى كل كلمة يكون لها 7 أحرف، وإن بعض الكلمات التي تكون معروفة عند قوم يأتي كلمة أخرى تشابهها، فجمع على حرف واحد. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا لسد الذرائع، وذكر الدليل 99 جمع عثمان رضي الله عنه في القرآن على حرف واحد لئلا يحصل الاختلاف، لأن الغرض اللي نزل من القرآن على سبعة أحرف زال، لأن القرآن جمعهم والإسلام جمعهم وصاروا يعني متحابين متوادين متآلفين، ليسوا كما كانوا في الجاهلية متطاحنين متنابذين متقاتلين لا يعرف بعضهم لغة الآخر. ف يعني عثمان رضي الله عنه جمع الناس حتى لا يحصل الاختلاف في الأحرف فجمعهم على حرف واحد، ولكنه مشتمل على قراءات، مشتمل على قراءات، يعني الأحرف غير القراءات، القراءات موجودة في المصحف الآن، ولهذا المصحف له رسم خاص غير رسم الإملاء الذي يعرفه الناس، وذلك ليستوعب القراءات، لأن الرسم المصحف العثماني غير رسم الإملاء الذي يعرفه الناس، وكان هذا الرسم من أجل يستوعب القراءات، يستوعب القراءات. ف يعني من خصائص القرآن الله حفظه، وحفظه كان على يدي الخليفتين الراشدين أبي بكر وعثمان، والمصحف الذي بقي بأيدي الناس هو جمع عثمان، وليس عند الناس شيء من القرآن إلا ما جاء في هذا المصحف، إلا ما جاء في هذا المصحف الذي يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم أيضا حفظ بالصدور كما حفظ بالسطور بالكتابة، فقد حفظ بالصدور، الناس يحفظونه، ولو أراد أحد أن يزيد في مصحف حرفا لتنبه إليه ملايين القراء الذين يحفظون القرآن عن صدورهم، فهذا من حفظ الله عز وجل للقرآن، الناس يحفظون، حفظ بالكتب بالسطور بالكتب بالكتاب بالمصحف، وحفظ بالصدور يحفظونه عن ظهر قلب ويعرفون ما فيه، ولو زيد حرف لما يعني حصل لتنبه له يعني الأعداد الهائلة من الناس يعرفونه لأنه محفوظ عندهم في صدورهم، ما يمكن تغيير وتبديل. مما يذكر أن يعني واحدا ذهب إلى أوروبا وكان حافظا للقرآن، وذهب ليصلي بالناس بمركز من المراكز الإسلامية صلاة التراويح في رمضان، ولما جاء لمطار من المطارات في في في أظن في بريطانيا ما كان عنده الورقة الصفراء هذه اللي تكون مع المسافر، فجعلوا في محجر في مكان يعني 3 أيام أو قريب من ذلك، فوجد مصحفا يعني قد لعب فيه بالتقديم والتأخير والحذف والزيادة، فقرأه وكان حافظا للقرآن، فصحح المصحف من أوله إلى آخره، قرأ من أوله إلى آخره وصحح وترك في مكانه. يعني هذا التبديل وهذا التحريف الذي وجده في المصحف يعني هذا الحافظ للقرآن بينه وصحح المصحف وتركه في مكانه، فهذا من حفظ الله لكتابه، من حفظ الله لكتابه. الميزة الثالثة للقرآن أنه معجز، وأنه يعني تحدي أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بمثله وما استطاعوا، أعلنوا عجزهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة، ولهذا الله أخبر يعني حصل التحدي في القرآن على 3 حالات. الحالة الأولى أن يأتوا بمثل القرآن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، بمثله يعني مثل القرآن، ثم تحدي بالإتيان بعشر سور، القرآن فيه 114 سورة منها الطويل ومنها القصير، ثم تحدي بعشر سور في سورة هود فأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا ثم تحدوا بسورة واحدة فليأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله سورة واحدة أقصى سورة في القرآن العصر والكوثر والإخلاص يعني تأتي سطر واحد ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن الذين تحدوا ما أقدموا مع شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم لو كان عندهم قدرة لبادروا إلى معارضته لكن ما عندهم قدرة مع شدة العداوة والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا قادرين لأتوا بالشيء الذي يعارضون به القرآن لأن بغضهم شديد للرسول صلى الله عليه وسلم وما دام تحداهم يعني لو كان عندهم قدرة أتوا لكنهم أقروا بفصاحته وبلاغته واعترفوا بفصاحته وبلاغته. جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه يعني من أسر يوم بدر وجاء به المدينة يقول يعني يحكي وكان سبب من أسباب إسلامه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطور فلما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير والحديث في صحيح البخاري كاد قلبي أن يطير يعني هذا الكلام البليغ يعني هذا أهل الفصاحة والبلاغة اعترفوا بهذا قال كاد قلبي أن يطير يعني من بلاغته وفصاحته وأن كلاما ما يستطيع أحد أن يأتي به فتحد بأقصر سورة بسورة وفيها القصار ومع ذلك ما استطاع أحد إلا النظام من المعتزلة قال العرب كانوا قادرين ولكنهم لما تحدوا حصل لهم عجز طارئ طرى عليهم عجز بسبب التحدي يعني الصرفة يعني يسمونه الصرفة يعني صرفوا عن, عن, عن القدرة على أن يأتوا وإلا كانوا قادرين قبل أن يتحدوا هذا كلام باطل لأنهم لو كانوا قادرين كانوا قبل ذلك لهم أسواق يتنافسون فيها ويتسابقون فيها وكل يريد أن يغلب الآخر بالفصاحة والبلاغة لو كان الأمر كما يقول النظام أنهم عجزوا كان بإمكانهم يقولون نرجع إلى القصائد والكلام البليغ الذي ذكرناه في سوق عكاظ والمجنة والمجاز ونختار منه كلاما نقابل به القرآن لأنهم قالوه قبل أن يتحدوا كانوا قالوه قبل أن يتحدوا لكنهم عجزوا وعاجزون من قبل ومن بعد ولهذا الله عز وجل قال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فالقرآن من خصائصه أنه معجز وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم خالدة وهو باقي ومستمر والتحدي قائم وما يستطيع أحد يأتي مثل القرآن لأن الله قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا من الكلمات المعروفة في كلام العرب الجميلة المختصرة كلمة يذكرها علماء البلاغة وهي القتل أمثل القتل القتل أمثل القتل يعني القتل يكون سببا في السلامة من القتل كلمة مختصرة مكونة من ثلاث كلمات القتل أنفى للقتل هذه تذكر في علم البلاغة جاء في القرآن كلمة من جنسها في معناها ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة هذه الكلمة اللي هي من كلام العرب وتعتبر من, من, من, من أخصر الكلام وأجمع الكلام لم تسلم من الخلل اللفظي والخلل المعنوي الخلل اللفظي أن فيها تكرار مع أنها ثلاث كلمات. القتل جاء مرتين وهذا عيب من عيوب الكلام، كونه كلام قليل جدا يتكرر فيه الكلمات. فالقتل جاء مرتين مع أنها كلها ثلاث كلمات، هذا خلل لفظي. الخلل المعنوي أنه ليس كل قتل أنفال القتل، بل من القتل ما يكون سببا للقتل. وأما الذي جاء في القرآن فهو الذي فيه بيان أنه ينفي القتل، وهو القصاص، نوع من القتل هو القصاص، ولكم في القصاص حياة. الإنسان إذا عرف أنه إذا قتل سيقتل يكف عن القتل فيبقي على نفسه وعلى نفس غيره، لأنه جاء في كلمة القصاص ما جاء ذكر القتل. قال ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. نعم، الإنسان إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل غيره يكف عن القتل فيبقي على حياته وحياة غيره. قال لكم حياة، يعني حياة الذي يريد أن يقتل وحياة الذي يراد أن يقتل، كلهم حصل لهم حياة، بقيت بقوا في الحياة. لأن من يقتل يعني سيقتل قصاصا، فإذن إذا عرف أنه سيقتل قصاصا فإنه يكف، وبذلك تسلم نفسه وتسلم نفس غيره. ولكن في القصاص حياة، يعني هذا كلام الله، هذه الكلمة الوجيزة فيها هي التي فيها أولا لا تكرار فيها، وليس فيها عيوب لفظية، وليس فيها خلل معنوي، لأن فيها ذكر القصاص وهو الذي ينفي القتل. فإذن هذا يعني مما ذكره علماء البلاغة في يعني ما جاء عن العرب من الكلام المختصر وما جاء في القرآن فيما يماثله، وأن كلام الله عز وجل لا خلل فيه لا لفظي ولا معنوي، وهذه الكلمة فيها خلل لفظي ومعنوي. ذكر الشوكاني في تفسير أول سورة أي أول آية من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه الآية ذكر في تفسيرها الشوكاني أن الفيلسوف الكندي قال له أصحابه لو عملت لنا شيئا مثل القرآن، قال سأعمل لكم مثل بعضه. فدخل في بيته أيام ثم خرج يعلن الإفلاس ويعلن أنه لا يستطيع أن يؤتى بمثل القرآن. قال إنني لما دخلت البيت فتحت المصحف طلعت عندي أول آية من سورة المائدة، فصرت أتأمل فيها وأفكر، فرأيتها اجتمت على كذا واجتمت على كذا واجتمت على كذا، ويبين محاسنها وما جاء فيها، وقال هذا شيء لا يطاق أن يؤتى بمثله، مع أنه دخل أن سيأتيهم دخل بيته ليعمل لهم شيئا مثله. ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار أن نصرانيا يعني أراد أن حاقدا على المسلمين، فتكلم في القرآن، وكان يعني هو من من من من من من العرب يعني عربي، فقال إن سورة الفاتحة يعني هي سبع آيات وفيها حشو، لأن ما بعد اهدنا الصراط المستقيم هذا زايد، لأن ما بعد اهدنا الصراط المستقيم فيه اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالون، يقول له زايد فيحذف، وراح لجاب له كلمات يعني كلمات يعني يقول هذه تغني عن سورة الفاتحة، كلمات تغني عن سورة الفاتحة. ثم إن الشيخ رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار في أول التفسير تكلم على هذه الكلمات التي ذكرها، وبين عيوب كلامه، وأن ذلك الكلام يعني التي الكلمات التي أتى بها بين ما فيه من فساد، وقال كلاما جميلا، قال كان بإمكان هذا النصراني الحاقد بدلا من أن يختصر سورة الفاتحة أن يختصر الآلهة التي يعبدها النصارى، بدل ما يفكر باختصار الفاتحة قال واختصار الفاتحة اختصار النجوم في السماء أسهل من اختصارها، يعني كون الإنسان يحاول أن يختصر النجوم اللي في السماء أسهل من أن يختصر الفاتحة أو يختصر سورة الفاتحة، وأن يأتي بشيء أحسن منها يعني بكلام يكون يعني أحسن منها. ثم قال كان بأولى له أن يختصر الآلهة التي يعبدها النصارى, لأنهم يعبدون آلهة, يعني بدلا ما يختصر الفاتحة يختصر الآلهة. ثم قال واختصار النجوم في السماء أسهل من اختصار الفاتحة, وبين كلام هذا النصراني الحاقد وبين فساده وما اشتمل عليه كلامه. وكان هذا في أول تفسير المنار من كتابه تفسير المنار. إذن القرآن فيه هذه المزايا. أولا نزل جملة, نزل مفرقا بخلاف الكتب السابقة لحكم. قلت أن القرآن من مزاياه أنه نزل مفرقا, وعرفنا الحكمة في ذلك, وأنه محفوظ بحفظ الله, وعرفنا يعني ما يسر الله عز وجل لحفظه من حفظه بالكتاب اللي هو المصحف, وكذلك حفظه بالصدور, وكذلك يعني حصول يعني طباعته وكثرته, كثرة طباعته في هذا الزمان حتى كان بأيدي الناس, وكذلك أيضا كونه معجز, وأنه الفصاحة والبلاغة تحد وعجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله ولو كان ذلك بشيء قليلا, وأنهم عجزوا وهم أهل الفصاحة والبلاغة. فهذه من ميزات القرآن. وعرفنا أن الذي نستطيع أن نعرفه واستطعنا أن نعرفه من الكتب السابقة مع القرآن هو الذي ما ذكر في القرآن, لأن تلك أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي, والوحي جاء بصحف إبراهيم وموسى وبالزبور وبالتوراة والإنجيل, وذلك جاء في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب هي من كلام الله, وعرفنا أن كلام الله لا ينحصر كما جاء في آيتين من سورة القرآن من القرآن في الكهف وفي لقمان, وأن البحور الزاخرة لو كانت مدادا لانتهت دون أن ينتهي كلام الله, لأن البحور منتهية ولها حد ولو كانت كثيرة, والقرآن لا بداية للمتكلم به, والكلام كلام الله عز وجل لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له, فلا حصر لكلامه سبحانه وتعالى. والكلام صفة من صفات الله يقال فيه كما يقال في جميع الصفات, وهو كلام الله تكلم به وسمعه جبريل من الله, وكذلك سمع موسى كلام الله من الله, ولهذا قيل له كلم الرحمن, ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله ليلة الإسراء, فهو خليل كليم عليه الصلاة والسلام, خليل كما أن إبراهيم خليل, وكليم كما أن إبراهيم كليم. وكلام الله عز وجل يعني القرآن هو من كلام الله وهو منزل غير مخلوق, لأن صفات الله عز وجل الله بذاته وصفاته هو الخالق, ومن سواه مخلوق سبحانه وتعالى, ومن سوى الله مخلوق, من سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.